وإيش والفصل بين المبتدأ والصفة، بين الخبر والصفة. المفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه، فاجتمع له أمران: السلامة مما يكره، وحصول ما يحب. وهكذا كلما جاءت مفلح في القرآن فهذا معناه أنه في القرآن أو في السنة أنه الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. وقوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فيه إشكال من جهة العربية، فإن موازينه الضمير مفرد، وأولئك هم المفلحون الضمير جمع، فكيف ذلك أو ما وجه ذلك؟ وجهه أن من الشرطية صالحة للإفراد والجمع، فباعتبار اللفظ يعود الضمير إليها مفردا، وباعتبار المعنى يعود الضمير إليها جمعا. وهكذا كلما جاءت من فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها على بالإفراد أو بالجمع. بالإفراد إن رأيت اللفظ، وبالجمع إن رأيت المعنى، وهي كثير في القرآن. قال الله تعالى في آخر سورة الطلاق: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. إلى الآن الضمائر بالإفراد، خالدين فيها إيش؟ جمع. قد أحسن الله له رزقا، هذا إفراد. فتجد الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ. نعم. قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. هؤلاء خسروا أنفسهم، والإشارة هنا للبعد، لانحطاط مرتبتهم لا لعلو مرتبتهم. فالبعيد قد يكون لارتفاع مرتبته، وقد يكون لانحطاط مرتبته. قال خسروا أنفسهم في جهنم خالدين. والله صحيح، هذا هو اللي خسر نفسه، وخسر أيضا أهله، وخسر ماله. الكافر قد خسر نفسه وأهله وماله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. بينما المؤمن العامل الصالحات قد ربح، ربح نفسه وأهله وماله وانتفع بذلك. هؤلاء خسروا أنفسهم لأنهم استفادوا من دنياهم ولا لا؟ ها؟ يعني الكفار خسروا أنفسهم لأنهم لم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئا، بل ما استفادوا إلا إيش؟ الضرر والعياذ بالله. خسروا أموالهم لأنهم لم ينتفعوا بها، حتى ما أعطوه للخلق لينتفع الخلق به فإنه لا ينفعهم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. حتى الكافر لو بنى الجسور والسدود ويسر الطرق وعمل في المنافع العامة الشيء الكثير فإن ذلك لا ينفعه. غاية ما هنالك إن جوزي عليه يجازى عليه في الدنيا فقط، وإلا فلا حظ له في الآخرة، ما له في الآخرة من نصيب. خسروا أنفسهم أهلهم كيف؟ نعم، لأنهم في النار. إن كان أهلهم في الجنة فهؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، وإن كانوا أهلهم في النار فإن كل واحد في النار لا يأنس بأهله، بل إنه والعياذ بالله مغلق عليه في تابوت ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا. فخسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم. ولهذا قال عز وجل فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم قال المؤلف وتنشر الدواوين وهي صحائف. طيب فيها أسئلة على هذا الفقرة الموازين؟ يمكن أن نقول هكذا، لكن بس إنه ما هي ظاهرة في كل أحد. يعني قد يكون هذا صاحب البطاقة لأجل أنه يبين له عمله في الصحف يتبين. وابن مسعود رضي الله عنه يمكن نقول أيضا من شابهه في كونه قوي الإيمان يوزن هو أيضا. أيه؟ ها؟ هذه عامة، فنقول يمكن بعضها أداء يخص بهذه الخصيصة. نعم. لا، هذا رجل يحتمل، الله أعلم، أما أنه رجل كافر وفي آخر حياته شهد أن لا إله إلا الله. نعم. أو أن قوة الإخلاص في قلبه يعني صارت أثقل من هذه الأعمال السيئة. الله أعلم. يحتمل، لكن ظاهر الحديث ما عنده حسنات إلا هذه، إلا لا إله إلا الله. كيف؟ في نفسه. إيه؟ وما ينكر المنكر لأهله. إيه؟ أهله حتى ينظر، إن كان أهله كفارا فهم الذين خسروا وهو لا يتأثر بذلك، إن كان أهله فساقا فهم يدخلون الجنة، نهاية الأمر يدخلون الجنة. نعم لم هي هذه، ما هو ميزان الآخرة هذا. نعم. طيب حديث قول الله لموسى لو السماوات السبع والأراضين السبع أعبدن غيري وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت الهمة لله. نعم. هل هي كلمة لا إله إلا الله ولا يعني كفت؟ ظاهرها أنها نفس الكلمة مثل غيرها من الأعمال، يعني ان هذا العمل يزن السماوات والارض. ثم انتقل المؤلف الى مشهد اخر وهو صحائف الاعمال، فقال وتنشر اي تفرق الدواوين جمع ديوان، والديوان هو السجل الذي تكتب فيه الاعمال، ومنه دواوين بيت المال وما أشبه ذلك. فتنشر الدواوين، وقال وهي صحائف الأعمال. من الذي كتبها؟ كتبها الملائكة الموكلون بأعمال بني آدم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيكتب هذا العمل ويكون لازما للإنسان في عنقه، فإذا كان يوم القيامة أخرج الله هذا الكتاب وقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. قال بعض السلف لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، وهذا صحيح. الإنسان يقول خذ الدفتر وأنت حاسب نفسك، لا شك إن هذا هو الإنصاف، يعني ليس هو الذي يحاسب، أنت حاسب نفسك بما كتب عليك. ولا يمكن لأي إنسان أن ينكر، وإذا أنكر الكفار وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين فاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون وكذلك جلودهم تنطق وتشهد. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالإنسان أمام هذا المكتوب لا يمكن أن ينكر، وإذا أنكر فإن أعضاءه وجلده تشهد عليه. نعم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. تنشر هذه الدواوين وهي صحائف الأعمال، والكتابة فيها إما حسنات وإما سيئات، إما حسنات وإما سيئات. فما الذي يكتب من الحسنات؟ يكتب من الحسنات ما عمله الإنسان، ما عمله كتب، وما هم به وما نواه. نعم، كله يكتب. فأما ما عمله فظاهر أنه يكتب، وأما ما نواه فإنه يكتب، لكن يكتب له أجر النية كاملة فقط، كما في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال ينفقه في سبيل الله، فقال الرجل الفقير: لو أن عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، حسب نيته لا عمله. ويدل على أنه ليس سواء في الأجر من حيث العمل، أن فقراء المهاجرين لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أهل الدثور سبقونا، فقال لهم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فلما سمع الأغنياء بذلك فعلوا مثله، فرجع الفقراء يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولم يقل: إنكم بنيتكم أدركتم عملهم، ولأن هذا هو العدل. فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل ونفع الناس، لكنه بنيته يكون مثله بالنية. الثالث: إذا هم بالشيء وسعى بأسبابه ولكنه لم يدركه، فهذا يكتب له الأجر كاملا، لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه بشرى لطلبة العلم. إذا نوى الإنسان أنه يطلب العلم وهو يريد أن ينفع الناس بعلمه ويذب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وينشر دين الله في الأرض، ثم لم يقدر له ذلك بأن مات مثلا وهو في عمله وطلبه، فإنه يكتب له الأجر، أجر ما نواه وسعى له، لأن هذا الرجل سعى وفعل السبب، لكن الله عز وجل بحكمته لم يبلغه مقصوده. فالذي حال بينه وبين مقصوده هو الله عز وجل بأمر لا اختيار للإنسان فيه يكمل له الأجر. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. بل إن الإنسان إذا كان من عادته العمل، من عادته العمل وحيل بينه وبينه لسبب، فإنه يكتب له أجره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كل هذا يكتب للإنسان، العمل الذي نفذه والذي سعى به ولم يدرك، والذي نواه ولكن لم يسع به لأنه ما عنده آلة يسعى بها حتى يقال إنه إن أجره يكمل له. وبالنسبة للسيئات، السيئات نفس الشيء، يكتب على الإنسان ما عمله ويكتب عليه أيضا، يكتب على الإنسان ما عمله، ويكتب عليه ما أراده وسعى فيه ولم يدرك، ويكتب عليه ما نواه. الأول واضح، رجل هم بالسرقة فسرق، هم بالزنا فزنى، هم بشرب الخمر فشرب الخمر، فيكتب عليه هذا الشيء. الثاني الذي سعى فيه لكن لم يدرك يكتب عليه كاملا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، ولهذا معه الخنجر أو السكين يريد أن يقتل لكن عجز. ومثله من هم أن يشرب الخمر، صلح الخمر ولكن حصل له مانع، لأن حضره ناس ما يستطيع أن يشرب الخمر عندهم، فهذا يكتب له أو يكتب عليه الوزر كاملا لأنه سعى فيه. الثاني الذي نواه، فهذا يكتب له لكن بالنية، ومنه الحديث الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أعطاه الله مالا فكان يتخبط فيه، فقال رجل فقير: لو أن لي مال فلان لعملت فيهم عمل فلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الوزر سواء، يعني بالنية. وش قلنا الثالث؟ الثالث هذا النية. نعم نعم صحيح، هذا ثلاثة: فعل وأراد وسعى في السبب في العمل لكنه لم يتم، ونوى. طيب، لو أنه هم بالسيئة ولكن تركها فهل يؤجر؟ نقول: هذا على ثلاثة أقسام: إن تركها عجزا فهو كالعامل إذا سعى فيها، إذا سعى فيها، وإن تركها لله كان مأجورا، تركها لله كان مأجورا، وإن تركها لأن نفسه عزفت عنها لا لله ولا عجزا فهذا لا إثم عليه ولا أجر، لأنه ما تركها لله ولا تركها عجزا. المهم أن هذه الأشياء تكتب، والله عز وجل يجزي بالحسنات أكثر من العمل، ولا يجزي بالسيئات إلا مثل العمل. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا من كرمه عز وجل، ومن كون رحمته سبقت غضبه. وإلا لو أن الإنسان عومل بالعدل لكان الحسنة بإيش؟ بحسنة، كما أن السيئة بسيئة، أو لكانت السيئة بعشر سيئات كما أن الحسنة بعشر حسنات. ولكن الله عز وجل يتفضل على عباده فيعامل المسيء بالعدل ويعامل المحسن بالفضل. طيب، قال: وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه، يعني آخذ كتابه بيمينه، هذا من باب التفصيل، ولهذا جاز الابتداء به وهو نكرة. يعني الناس ينقسمون، منهم من يأخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون، وهذا إشارة إلى أن لليمنى الإكرام، ولذلك يأخذ المؤمن كتابه بها، والكافر يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. طيب، وقد ذكر الله تعالى في سورة الحاقة من يؤتى كتابه بيمينه ومن يؤتى كتابه بشماله، وذكر في سورة الانشقاق من يأخذ كتابه بيمينه ومن يأخذ كتابه من وراء ظهره وراء ظهره. والمؤلف أتى بالآيتين جميعا فقال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وأو هنا للتنويع وليست للشك، فظاهر كلام المؤلف أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجه: باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر. ولكن الظاهر أن هذا الخلاف خلاف الصفات، فالذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشماله، فيأخذ بالشمال وتجعل يده من الخلف، وهذا مناسب جدا للعمل، فكونه يأخذ بالشمال لأنه من أهل الشمال، كونه من وراء ظهره لأنه لما استدبر كتاب الله، بل لما ولى ظهره كتاب الله في الدنيا صار من العدل أن يولي ظهره كتابه كتاب أعماله يوم القيامة. فعلى هذا تخلع اليد الشمال حتى تكون من الخلف هكذا والعياذ بالله، ويأخذها بشماله وراء ظهره. وعليه فالاختلاف ليس اختلاف أعيان ولكن اختلاف صفات، فالذي يأخذ كتابه بشماله يكون من وراء الظهر. طيب، يقول كما قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. كل إنسان ألزمناه طائره أي عمله، فالطائر بمعنى العمل لأنه يطير من الإنسان ويتميز به، ولأن الإنسان يتشاءم به أو يتفاعل به. نعم، ولأن الإنسان أيضا يطير به فيعلو أو يطير به فينزل، فالعمل هو فالطائر هو العمل. وقول ونخرج له يوم القيامة كتابي، نعم لا قبل، ألزمناه طائره في عنقه، وأقوى ما يكون صلة بالإنسان ما يربط في العنق، لأنه لا يمكن أن ينفصل إلا إذا هلك الإنسان، إذ لا يمكن أن ينفصل إلا إذا قطع العنق، وإذا قطع العنق مات، لكن في اليد يمكن أن تقطع اليد وما فيها ويبقى الإنسان. فإذا أردنا أن نتمكن من الإنسان جعلنا الشيء في عنقه، فهذا يلزم عمله في عنقه. وإذا كان يوم القيامة قال نخرج له كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا، لا يحتاج إلى تعب ولا إلى مشقة في فتحه، بل هو منشور، ويقال له اقرأ كتابك أنت بنفسك وانظر ما كتب عليك فيه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من تمام العدل والإنصاف أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه. فالإنسان العاقل إذا سمع هذه الآية فلا بد أن ينظر ماذا كتب في هذا في عمله، ماذا كتب في هذا الكتاب الذي سوف يجده يوم القيامة مكتوبا. ولكن نحن والحمد لله أمامنا ما دمنا أحياء أمامنا باب يمكن أن يقضي على كل السيئات، وهو التوبة. فالإنسان ما دام في زمن الإمهال يمكنه أن يتوب، وإذا تاب إلى الله مهما عظم ذنبه فإن الله تعالى يتوب عليه، وحتى لو تكرر الذنب منه وهو يتوب فإن الله يتوب عليه. فما دام الأمر بأيدينا الآن فعلينا أن نحرص على أن لا يكتب في هذا الكتاب إلا العمل الصالح، وإذا كتب فيه العمل السيء علينا أن نحرص غاية الحرص على محو هذا المكتوب بالتوبة. يقول عز وجل يقول ويحاسب الله الخلائق، نقف على هذا. نعم نعم، إضافة العموم كل إنسان أنزلناه ضائره في عنقه. إيه بيجينا إن شاء الله عند قوله ويحاسب الله الخلائق، الكتب توزع حتى عند على اللي يدخل بلا حساب، لكن هل يحاسب أو لا حسب شيء آخر. نعم نعم إيه إيه نعم، بل أكثر من ذلك أنه يبدل الله سيئات حسنات، والتبديل معناه رفع الأول الكلية. نعم ها الظاهر أن المؤمنين كلهم يأخذون كتبهم بأيمانهم حتى العصاة. نعم نعم ظاهر ذلك كان يقول فقد وقع أجره على الله، يعني أنه مستجازين من عنده بأجر ليس كمثله. لا لأجره الذي أراده، أجره الذي أراده، هو خرج من بيته مهاجرا إلى الله وشريد يريد الله عز وجل فوقع أجره على الله. ها ايه نعم وبعدين حدث الله ابن عباس يقول هناك من حمل بسيئه ولم يعملها كتب الله احسن كامله. نعم إيه، لانه في الحديث الذي كتب حسن كامله قال فانه انما تركها من جرائي، حلل في الحديث من جرائي يعني من اجل، لكن هذا ترك قتل أخيه لأنه عجز. نعم إيه. فبينهما فرق إيه. اشتغلون في هذا، هل الأطفال يعطون كتابهم أو نقول هؤلاء ما إذا كن كتب لهم ها كتب ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم الله أنه يشمل على عامة، أنه يقال يعطى كتابه بيمينه مكتوب فيه الحسنات. ها لا، هو يكتب لهم ما عملوا من الخير ولا يكتب، لا ولا يكتب عليهم ما عمل من الشر. ها لا، فيهم ناس يعملون مثلا اذا صار له 10 سنوات اذا عمل خلاص يكفي اخذ عمله، لكن لو ما عمل هذا الصغير اي هذا كتب له الا طيب اذا كان طفلا وحج حج به ابوه يكتب له اي طيب وشو فيه بلا كتاب ها؟ هي طيب وش يكتب على أي شيء؟ على كتاب. نعم. لا ما يؤاخذ، يكتب له له ولا يكتب عليه، يكتب له ولا يكتب عليه. نعم. إيه. هذا يعود له الأجر، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من الخير. هنا. نعم. الكتاب هو صحف الأعمال. إيه نعم. لا هو صحف الأعمال، ولهذا قال المؤلف استدل بآيات الإسراء: نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هو ها؟ يعني يحكم على نفسه. مكتوب مثلا عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، الله أعلم هل يكون في يوم كذا أو يكتب بس تسرد الأعمال فقط. الله أكبر. نعم. نعم. إيه تكتب كل أعمال الخير اللي عملها في كفره يكتب له إذا أسلم. نعم. يوم لا ظل إلا ظله. نعم. نعم. ما يقارن لأن الرب عز وجل ما له ظل، الرب نور ما له ظل، وش معنى أنه يظله مني؟ الله عز وجل أعظم من الشمس وأعظم من كل شيء. طيب على تقدير تحت ظل عرش، مثل ما قلنا الأخ هنا على تقدير أن المهرب المراد إما أن يكون هذا العرش اللي هو عرش الرحمن عز وجل فهو بعيد، لأن العرش الرحمن يعني أكبر من الأرض أضعاف مضاعفة، فيقال العرش هذا عرش آخر مثل الظل، لأن العريش يطلق على الظل. يعني عرش يعني الذي خلق. نعم. شف هذا الأطفال حينما يولدون يموتون. إيه. ما حمل ما يوصل. حمل ما حمل ما يصل الكتاب. إيه مثلا لو مات في بطن أمه مثلا أو من حين استهل مات هذا ما له كتاب. وش كتاب؟ يعني أي نعم. جاك ما في شيء. نعم. نبي نحدد يا جماعة ما إحنا إلى الساعة 10 الآن باقي 3 دقائق. نعم. أولاد المشركين الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، ما لازم بشيء، فإما أن يكون المعنى الله أعلم بما كانوا عاملين إذا كلفوا يوم القيامة لأنهم يكلفون يوم القيامة يمتحنون، أو أعلم بما كانوا عاملين لو أنهم بقوا. وعلى كل حال فالرسول توقف في هذا الشيء. نعم. كل الكفار فيهم بعضهم ينفع المسلمين وهذا أعماله. إيه نعم. إذا مات على الكفر هل هو مثل الكافر الساحر؟ اي نعم مثله، لانه اذا اراد الله ان يجازيه جزاه في الدنيا. اي نعم في الدنيا فقط، لكن الذي يحصل منه عدوان على المسلمين مهم مثل اللي ما يحصل منه عدوان، لان ذاك يعاقب على عدوانه. نعم. في هنا اناس قبل ها نعم إيه، لكن الرسول قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولهذا ينسب الآن هو في الدنيا ينسب إلى أبيه. الآن لو مات الطفل أبوه وأمه كافران ما ندفن عندنا ولا نصلي عليه، فهمت؟ يعني في الدنيا حكم أبويه، في الآخرة نقول الله أعلم بما كان عاملين. نعم. إيش؟ نعم. ولم يعمل. نعم. نعم. لكن هل مثلهم في الأعمال التي مقابل بشيء آخر في العمرة في رمضان هذا الحج؟ كيف من أجل؟ هذا نفس الشيء. إذا نوى العمرة التي في هذا ولكن عجز عنها. لا هذه ينال أجر الحج بالمعادلة لا بالإجزاء. اي نعم تعدل الحج مثل من قال لا اله الا الله 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد اسماعيل. نعم الذي لا الذي ادى العمره كالذي حج. نعم يعني يكتب له اجر الحج لكن في الحج ظاهر الحديث ايضا حتى في الاعمال اللي مهمه موجوده في العمره مثلا الرمي والمبيت ظاهر الحديث انه يحصل له هذا الشيء يعني بمعنى اننا لا نقول انه يعطى من اجر الحج ما يقابل افعال العمره كالطواف والسعي والحلق والتقصير والاحرام فالظاهر الحديث انه يعطى حتى الاعمال اللي مين موجوده في العمره يعطى اياها فضل الله واسع. نعم بدل عن حج. نعم يعني لا ينكر عليه هذا. لا هي تعديلها في الأجر لكن ما تجزي عنها يعني معناها إذا ذهب وفعل الحج أفضل نقول هذا في الأجر لكن في الأفعال إذا باشرها الإنسان لأن الإنسان يؤجر حتى على تكلف العمل ولكن نقول للناس لا تحجون الآن اعتمروا في رمضان لا أخلى الفريضة معروف يؤدي الفريضة لكن الآن واحد قال هل أنتم تنصحونني الآن أن أؤدي العمرة كل سنة ولا أحج ما نقول هكذا لكن الرسول أراد أن يبين هذه العمرة تعدل الحجة وليست تجزي عنها وإن عدلتها بالأجر لكن التعب والعنى والمشقة العمل المباشر ما تحصل بالعمرة. نعم ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هكذا هو لم يرد أن يثبط الناس عن الحج وإنما أراد أن يشجع الناس على العمرة في رمضان فلو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن المعادلة التامة بمعنى أنها تسقط أفعال الحج وأن الإنسان لا يحج هذا بعيد ما أراد الرسول هكذا. نعم هذا الحديث إذا صح فنقول إن جلوسه في مكان هنا يذكر الله الذكر له شأن عظيم وفضل عظيم يمكن أن يعادل العمرة التامة ولكنه لا يجزئ عنها قد يعادل الشيء ولكن لا يجزئ عنه فنقول افعل هذا وافعل هذا فالمقصود الحث على هذا الفعل مثل قل والله أحد تعدل ثلث القرآن لكن لو قرأ الإنسان في الفريضة 3 مرات في الصلاة قصدي ها؟ ما تجزع عن الفاتحة. نعم توزن الموازين فتوزن يعني الوزن أو غنص الموازين يعني ما بين الفاصل هو الظاهري نعم أصبر يا جماعة أنت الوقت شيخ الجمع بين الحديث كل مولود يولد فطرة نعم هذا كل يعني كل مولود في إيه؟ نعم. يعني هذا أبواه ما فعلوا في شيء يعني هذا يكتب عليه إذا فعلوا المعنى إنه إذا عاش بين أبوين كافرين نصرانيين أو يهوديين أو مجسيين تربى في أحضانهما فصار كافرا لو صغير الآن مات صغير إيه؟ يعني لو مات صغير إذا مات صغيرا فنقول بالنسبة للآخرة الله أعلم بما كانوا عاملين وبالنسبة للدنيا تجرى عليها أحكام أبويه الله أعلم. إيه نعم هذا يولد على الفطرة بالنسبة له هو يعني هو لو فرض هذا الطفل عاش بدون أحد لكان فطرته تهديه إلى الله عز وجل نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا من مشاهد يوم القيامة عدة أشياء. الأول كيف يقوم الناس لله عز وجل من قبورهم. فهد. طيب الدليل من القرآن خليل قوله تعالى دعنا من السورة هل ليه لا حسب جاوب الأخ يوم يقوم الناس برب العالمين لا على أنهم حفاة عراة عر من القرآن كيف ما فهمت السؤال تشكيز بأنك تجيب وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد لا نعم قوله تعالى ها؟ كما بدأنا طبالكم قوله دائما يعني قلت قوله أول ما قلت نعم طيب أما السنة فقول الرسول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا طيب يلا سبيل ما معنى غرلا غير مختونين نعم ما الحكمة في أنهم يبعثون غرلا نعم البيان على أنه لم ينقص حكمة منها بيان أنه لم ينقص من خلقه شيء فهو كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه نعم طيب ثانيا ما مسافة دنو الشمس منهم يا خالد مقدار ميل ما المراد بالميل؟ ميل؟ نعم ميل المكحلة طيب المسافة طيب طيب كيف يتحمل الناس الشمس وهي بهذه المسافة مع أننا نجد حرارتها اليوم شديدة مع بعد مسافتها لك نعم أحسنت نقول إن قوة الأجسام في ذلك اليوم ليست قوتها اليوم لأن أجسامنا الآن ضعيفة معرضة للفناء والزوال لكن يوم القيامة تبعث على أنها للبقاء فتبعث أقوى وأشد نعم طيب هل أحد ينجو من هذا يا آدم؟ نعم ها. المسلمون لا نعم جمال سبعة ذكرهم الله ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ما هو أحسن سبعة هو الذين يظلهم الله في ظله الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نعم ومنهم السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أحسنت تمام قال ثم قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن ها؟ يحاسب الله الخلائق هذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل حساب الله الخلائق دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل أما الكتاب فقال الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وقال وأما من أوتي كتابه شماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وراء ظهري نعم فالحساب ثابت في القرآن أما السنة فكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من عدة طرق من بعدة أحاديث في عدة أحاديث أن الله تعالى يحاسب الخلائق وأما الإجماع فإنه متفق عليه بين الأمة أن الله تعالى يحاسب الخلائق وصفته كما سيأتي إن شاء الله أما العقل فواضح لأننا كلفنا بعمل فعلا وتركا وتصديقا أليس كذلك كلفنا بعمل فعلا وتركا وتصديقا والعقل والحكمة يقتضيان أن من كلف بعمل فإنه يحاسب عليه ويناقش فيه. نعم هذا هو العقل والحكمة، على أن من نوقش الحساب هلك وعذب، لكن المؤمن يحاسب حسابا يأتي إن شاء الله، يأتي صفته إن شاء الله بدون مناقشة. طيب، فالكتاب والسنة والإجماع والعقل كلها دلت على وجود المحاسبة. وقول المؤلف الخلائق جمع خليقة، جمع خليقة يشمل كل من خلق، إلا أنه يستثنى من ذلك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما ثبت ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتضيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقد روى الإمام أحمد بسند جيد أن مع كل واحد 70,000، فتضرب 70,000 بكم؟ 70,000 ويزاد 70,000. هؤلاء كلهم يدخلون بلا حساب ولا عذاب ولا يحاسبون. وقول الخلائق هل يشمل الجن؟ نعم يشمل الجن، لأن الجن مكلفون، ولهذا يدخل كافرهم النار بالنص والإجماع. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، ومؤمنهم أيضا يدخل الجنة على قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. طيب، هل يشمل البهائم المحاسبة؟ القضاء يشمل البهائم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقضي للشاة الجلحة من الشاة القرنة، وهذا قضاء، لكنهم لا يحاسبون حساب تكليف وإلزام، لأن البهائم ليس لها ثواب ولا عقاب، غير مكلفة. طيب، يقول يحاسب الله الخلائق، ثم ذكر وصفه. إذن يستثنى من الحساب من؟ 70,000 ومع كل واحد 70,000، وفضل الله واسع. نعم، السؤال بعدين. طيب، يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، هذا صفة حساب المؤمن، يخلو به الله عز وجل دون أن يطلع عليه أحد ويقرره بذنوبه، يعني فيقرره يعني يقول له عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا حتى يقر ويعترف، ثم يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وينتهي الأمر. نعم، ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى يضع عليه كنفه أي سترة بحيث لا يراه أحد ولا يسمعه أحد، لأن هذا من فضل الله عز وجل على الإنسان، فإن الإنسان إذا قررك بجناياتك أمام الناس وإن سمح عنك ففيه شيء من الفضيحة، لكن إذا كان وحدك فإن ذلك ستر منه عليك. يقول كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، ذلك المشار إليه الحساب، يعني كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. أما الكافر يقول المؤلف وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم. قرأها القارئ لا حسنات لهم، مع أن حسنات جمع مؤنث سالم، وجمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة، لكن يستثنى هذا الموضع من جمع المؤنث السالم، وهو إذا دخلت عليه لام نافية للجنس فإنه يجوز بناؤه على الفتح وبناؤه على الكسر. كما قال الشاعر: لا سابغات أو لا سابغات، لا سابغات ولا جواء باسلة، تقل منون لدى استيفاء آجال. لا سابغات، فيجوز بناء على الفتح وبناء على الكسر. نعم، لا سابغات أو لا سابغات ولا جأواء باسلة تقي المنون لدى استيفاء آجال. طيب، يقول: فإنه لا حسنات لهم. وإذا كان ليس لهم حسنات ما يحاسبون، ولكن ماذا يصنع بهم؟ قال: ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويحزون بها. منها عندكم محزون؟ طيب، تعد أعمالهم وتحصى، ثم يقال: هذه أعمالكم، كما جاء في كتاب السنة. ثم يقررون بها، وينادى على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. عكس المؤمن، هؤلاء أمام الناس يقررون بذنوبهم وتعد وتحصى، ثم ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين. الفرق العظيم بين هؤلاء وهؤلاء، فالمؤمن إذا علم بهذا الفرق لا شك أنه يرغب في الإيمان ويقوى وينشط، بخلاف الكافر والعياذ بالله لا يؤمن بهذا الشيء. نعم. ثم قال المؤلف: وفي عرصات القيامة. عرصات جمع عرصة، وهي المكان المتسع، ويوم القيامة لا شك أن المكان متسع، لأن الأرض تمد مد الأديم، وليس فيها جبال ولا أودية ولا أشجار ولا بناء ولا أحجار، تمد كما قال رسول عليه الصلاة والسلام مد الأديم، يعني مد الجلد. في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. الكلام على الحوض من عدة أمور: أولا، هل هذا الحوض موجود الآن أو لا؟ نقول: هو موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم بأصحابه وقال: إني لأرى إلى حوضي، أو قال: حوضي الآن. فهو موجود. وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: منبري على حوضي، منبرها اللي في مسجده على حوضه. وهذا يحتمل أنه في هذا المكان، لكن لا نشاهده لأنه غيبي. ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض. ثانيا، هذا الحوض فيه ماء، فمن أين هذا الماء؟ هل ينبأ من الأرض؟ لا، ولكنه يصب من ميزابين: من الكوثر، وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فينزل منه ميزابان يصبان في هذا الحوض. ثالثا، يقول: الحوض المورود. نعم، قبل في عرصات القيامة. في عرصات القيامة يعني زمنه، هل هو قبل العبور على الصراط أو بعد العبور على الصراط؟ نقول: هو قبل العبور على الصراط، قبل العبور على الصراط، لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. أيضا يقول المؤلف البحث الخامس أظن أو الرابع، الرابع، من الذي يرد هذا الحوض؟ المؤلف يقول المورود، فمن الذي يرده؟ والجواب أن الذي يرده هم المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعون لشريعته، فمن ورد شريعته في الدنيا ورد حوضه في الآخرة، ومن استنكف واستكبر فإنه يطرد منه والعياذ بالله. وإن كان ينتسب إلى الأمة، حتى لو فرض أنه رجل منافق ينتسب إلى الأمة فإنه يطرد منه، لكن المؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام المتبع لشريعته هو الذي يرده. البحث الخامس في كيفية مائه. يقول المؤلف رحمه الله: ماؤه أشد بياضا من اللبن. هذا وصف، هذا في اللون، في الطعم، وأحلى من العسل، في الرائحة أطيب من المسك كما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالماء إذن أحسن ما يكون، أبيض ناصع أشد من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك. طيب آنيته، البحث الثالث، آنيته يقول: عدد نجوم السماء. هكذا جاء في الحديث. ايش نقول يا محمد؟ انا محمد نور. وين انت تروح؟ لا ما انت معنا، احرص احرص، ترى الوقت يروح عليك. طيب في بعض ألفاظ الحديث: آنيته كنجوم السماء. وهذا اللفظ أشمل، لأنه يكون كالنجوم في العدد وفي الوصف، في النور واللمعان. فآنيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة، وهذا أبلغ من قول، من لفظ عدد نجوم السماء. طيب آثار هذا الحوض: أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ما يظمأ حتى على الصراط وبعد ذلك ما يظمأ أبدا. وهذه من حكمة الله عز وجل، لأن الذي يشرب من الشريعة في الدنيا لا يخسر أبدا، كذلك الذي يشرب من الحوض في الآخرة لا يظمأ أبدا. أما مساحة هذا الحوض فيقول: طوله شهر وعرضه شهر. إذن يكون مدورا ولا مربعا؟ مدور يا أخوان، مدور، لأن المربع زواياه تطول على مسطحه ولا لا؟ وهو طول الشهر في أي اتجاه، طوله شهر وعرضه شهر. بقي علينا أن نقول: إذا كان طوله شهرا وعرضه شهرا، كيف يعني يتمكن جميع الناس أن يشربوا منه؟ يعني ما ينفد ويخلص؟ الجواب: ذكرنا قبل قليل أنه يصب فيه ميزابان من الكوثر، إذن لا ينفد أبدا. في بحث جديد، هل الأنبياء الآخرين أحواض الجواب نعم، فإنه جاء في حديث رواه الترمذي، وإن كان فيه مقال أن لكل نبي حوضا، لكن هذا يؤيده المعنى، يؤيده المعنى، وهو أن الله عز وجل بحكمته وعدله كما جعل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حوضا يرده المؤمنون من أمته، كذلك يجعل لكل نبي حوضا حتى ينتفع المؤمنون بالأنبياء السابقين. ثم قال المؤلف رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم. عندكم عليه ولا يمر الناس على قدر أعمالهم؟ فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا، ويلقى في جهنم إلى آخره. الصراط فعال بمعنى مفعول، فهو صراط بمعنى مصروط، والصرط هو المرور بسرعة، ومنه الزرط، زرط اللقمة يعني ابتلعها بسرعة. قال العلماء: والصراط لا يكون صراطا إلا إذا كان طريقا واسعا مستقيما معتدلا يسمى صراطا، فأما الطريق الضيق فليس بصراط، والطريق المعوج ليس بصراط، والطريق اللي فيه طلوع ونزول ليس بصراط. لماذا؟ لأن مادة، لأن هذه المادة ما تتناسب مع الطرق الضيقة والملتوية، لأن مأخوذة من الصرط وهو المرور، ها؟ المرور بسرعة. هذا الصراط المنصوب على جهنم هل ينطبق عليه هذا الوصف، أي أنه طريق واسع مستقيم ليس فيه عوج ولا أمت، أم ماذا؟ اختلف في هذا العلماء، فمنهم من قال إنه هكذا، وأنه طريق واسع يمر الناس على قدر أعمالهم، بدليل أن كلمة الصراط مدلولها اللغوي هو هذا، ودليل آخر أن الرسول أخبر بأنه دحض ومزلة، والدحض والمزلة ما يكون إلا في طريق واسع، لأن الدحض والمزلة، الدحض الزلق كالطريق الذي يأتيه السيل والماء فيزلق الناس فيه، قال وهذا لا يكون إلا في أمر، إلا في طريق متسع، أما الضيق فلا يكون صراطا. وقال بعض العلماء بل هو صراط دقيق جدا، كما جاء في حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم بلاغا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف، وبناء على هذا الرأي الأخير يرد علينا إشكال، وهو كيف يمكن العبور على طريق كهذا؟ الجواب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فالله تعالى على كل شيء قدير، ولا ندري كيف يعبرون، هل يجتمعون جميعا في هذا الطريق أو واحدا بعد واحد، الله أعلم. المهم أنه إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب قبوله والتسليم له. وهذه المسألة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين، لأن كلا القولين له وجه قوي. وقول منصوب على متن جهنم، متن جهنم يعني نفس جهنم، على نفس النار، جسر ممدود عليها ثم يمر الناس عليه. والمراد بالناس هنا المؤمن، المؤمنون قصد، المراد بالناس المؤمنون، لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار ولا حاجة أن يصعدوا مع هذا الطريق، إنما يصعد مع هذا الطريق من يكون من أهل الجنة، فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق. أيهن أسرع؟ لمح البصر أسرع، أسرع من البرق. ومنهم من يمر كالريح، الهواء، والهواء سريع، سريع، لا سيما قبل أن نعرف، قبل أن يعرف الناس الطيارات. نعم، والهواء المعروف أنه يصل إلى كم؟ يصل أحيانا إلى 140 ميل في الساعة. أحيانا يذكرون عواصف تأتي في بعض البلاد تبلغ إلى هذا الحد، 140 ميل. كم تبلغ من الفرس، من الكيلو؟ ها؟ لا لا، أكثر أكثر، لأن الميل أظن ها كيلوين الثلث أو إلا ربع. طيب، إذا تبلغ مسافة عظيمة، لكنها مع ذلك دون الطائرة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بما يعرف الناس في ذلك الوقت. ومنهم من يمر كالفرس الجواد، فرس الجواد الجيد السابق في مشيته. ومنهم من يمر كركاب الإبل، وهي دون الفرس الجواد بكثير. ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا. يعدو يعني يسرع، ومنهم من يمشي، إلى آخره. طيب، هل هذا باختيار الإنسان أو بغير اختياره؟ بغير اختياره، لأن لو كان باختياره لكن كل واحد يحب أن يكون بسرعة، لكنه بغير اختياره وعلى حسب سرعته في قبول الشريعة في هذه الدنيا. لأن الصراط في الواقع هناك هو الصراط في هذه الدنيا، هنا الصراط معنوي وهناك الصراط حسي. فمن كان في هذه الدنيا بالنسبة لصراط الله عز وجل قابلا له بدون تردد، مؤمنا بأخباره متبعا لأحكامه، فإنه في الآخرة يمر بسرعة. يقول: ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، لأن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يخطف ويلقى في جهنم، ولكن لا يخلد فيها، بل هو من العصاة الذين يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار. وقول المؤلف في جهنم يدل على أن النار التي يلقى فيها العصاة هي النار التي يلقى فيها الكفار، لأن جهنم اسم واحد، ولكنها لا تكون في العذاب كعذاب الكفار، بل قال بعض العلماء إنها تكون بردا وسلاما عليهم، كما كانت النار في الدنيا بردا وسلاما على إبراهيم. ولكن الظاهر أن خلاف ذلك، وأنها تكون حارة ومؤلمة، لكنها ليست كحرارتها بالنسبة للكافرين. ثم إن أعضاء السجود لا تمسها النار، أعضاء السجود لا تمسها النار كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الجبهة والأنف والكفان والقدمان والركبتان وأطراف القدمين. نعم. يقول فإن الجسر عليه كذلك تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، لأنه نجى الآن، خلف النار وراء ظهره، وليس في الآخرة إلا نار أو جنة، فمن عبر الصراط دخل الجنة ونجى. يقول فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض. القنطرة هي الجسر، لكنها جسر صغير، واختلف العلماء في هذه القنطرة هل هي طرف الجسر الذي على جهنم أو هي جسر مستقل. والصواب في هذا أن نقول الله أعلم، وليس يعنينا شأنها هل هي طرف الجسر الذي على جهنم أو هي جسر مستقل، الذي يعنينا أن الناس يوقفون عليها فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا القصاص غير قصاص الأول الذي في عرصات القيامة، لأن هذا قصاص أخص، قصاص من أجل أن يذهب الغل والحقد والبغضة التي في قلوب الناس، فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير، وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص، ولا لا؟ يعني لو أن أحد من الناس ظلمك في مالك وبعد الدعوة رد عليك مالك، سلم هو من الإثم، ولكن هل يبقى لهذا الظلم آثار في النفس؟ نعم، الغالب أنه يبقى. وكذلك لو اعتدى عليك بضرب واقتصصت منه ثم سلم من الإثم، لكن يبقى في النفس الشيء. فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار يقتصر لبعضهم بعض من أجل إيش؟ تنقية ما في القلوب حتى يدخل الجنة وليس في قلوبهم غل، كما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. إذا هذبوا مما في قلوبهم من العداوة والبغضاء ونقوا منها فإنه يؤذن لهم في دخول الجنة. فإذا أذن لهم في الدخول فهل يجدون الباب مفتوحا؟ لا يجدونه مفتوحا، يجدونه مغلقا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إلى الله في أن يفتح لهم باب الجنة، ولهذا يقول وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. هو الذي يشفع إلى الله عز وجل في أن يفتح باب الجنة فيفتح، وهذا من نعمة الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة الأولى التي يشفعها في عرصات القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم، والثانية لنيل الأفراح والسرور، فيكون شافعا للخلق عليه الصلاة والسلام في دفع ما يضرهم وفي جلب ما ينفعهم في هذا وهذا. ولهذا وقلنا إنه لا دخول إلى الجنة إلا بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما لأن ذلك ثبت في السنة وأشار إليه الله عز وجل في قوله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها إلى آخره، فإنه لم يقل حتى إذا جاءوها فتحت بل قال وفتحت، وفيه إشارة إلى أن هناك شيئا قبل الفتح. أما أهل النار فقال فيهم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لأن يجدونها مهيئة والعياذ بالله، لكن هذه ما تكون إلا بعد الشفاعة. قال المؤلف وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا منه. أول من يدخل الجنة هذه الأمة ولله الحمد، مع أنها هي آخر الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وقول السابقون يوم القيامة يشمل كل مواقف القيامة. فمثلا أول ما توزن أعماله نعم هذه الأمة، أول ما يجوز الصراط هذه الأمة، جميع مقامات القيامة هذه الأمة هي السابقة ولله الحمد. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. في دخول الجنة أول من يدخل محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. أبواب الجنة ما ذكر المؤلف لكنها معروفة في القرآن، كم؟ ثمانية. قال الله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في من توضأ وتشهد قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال، لأن كل باب له عمال. فمثلا أهل الصلاة ينادون من باب الصلاة، وأهل الزكاة من باب الزكاة، وأهل الجهاد من باب الجهاد، وأهل الصيام من باب الريان. كل باب له عمل. فمثلا يقال يا أهل الصلاة هلم، يا أهل الزكاة هلم، يا أهل الصيام هلم، ادخلوا من هنا. نعم، هل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ نعم، ربما يوفق الله عز وجل بعض الناس لأعمال جليلة صالحة فيدعى من جميع الأبواب. فإن قلت إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال لازم أن ندعى من كل الأبواب، يعني كل مسلم يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويجاهد، نعم، فيلزم أن يدعى من كلها. فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال إن هذه الأبواب لمن كان أكثر في هذا العمل يدعى منه. مثلا إذا كان هذا الرجل كثير الصلاة من أين يدعى؟ من باب الصلاة. كثير الجهاد من باب الجهاد. وليس كل إنسان تحصل له الكثرة في كل عمل صالح، لأنك تجد نفسك أنت تجد نفسك في بعض الأعمال أكثر وأنشط من بعض، لكن قد يمن الله على بعض الناس ويكون نشيطا قويا في جميع الأعمال. ولهذا قال أبو بكر لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال يا رسول الله ما على من دعي من باب من هذه الأبواب من ضرورة، يعني يكون يدعى من باب واحد سهل، فهل يدعى أحد من جميع الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. نعم، يدعى من جميع الأبواب، يعني يكون نشيطا في كل عمل. أفهمتم الآن؟ ليس المعنى مثلا أن من قام بالصيام والزكاة والصلاة يدعى من الأبواب كلها هذه، لا، لأن قد يكون نشيطا في الصلاة فيدعى من باب الصلاة فقط. فإذا كان نشيطا في جميع الأعمال الصالحة فإنه ينادى من جميع الأبواب. نعم. قال المؤلف: وله في القيامة ثلاث شفاعات. نقف على هذا أظن. كم بقي؟ بل طيب ما يخل أجل نمشي. نعم. قال: وله في القيامة ثلاث شفاعات. نعم. له الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. في القيامة ثلاث شفاعات، والشفاعات جمع شفاعة، والشفاعة في اللغة العربية جعل الشيء شفعا، فالواحد إذا ضمنت إليه آخر صار شفعا، والثلاثة إذا ضمنت إليها واحدا صارت شفعا وهلم جرا. فجعل الفرد شفعا هذه الشفاعة، ولكنها في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة أن تتوسط لغيرك بجلب منفعة أو دفع مضرة. وملاقاتها للاشتقاق ظاهرة، لأنك إذا توسطت له صرت معه شفعا تشفعه. والشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة. فالشفاعة الباطلة ما يتعلق به المشركون في أصنامهم، هذه شفاعة باطلة لا تنفع، فهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويتخذونهم شفعاء. لكن هذه الشفاعة لا تنفع، شفاعة باطلة ولا تنفعهم. الشفاعة الصحيحة لها شروط ثلاثة: الشرط الأول رضا الله عن الشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، والشرط الثالث إذنه في الشفاعة. والإذن لا تكون إلا بعد الرضا عن الشافع والمشفوع له. دليل ذلك قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية جمعت شروط الثلاثة: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولم يقل عن الشافع ولا المشفوع له، ليكون أشمل، يعني يرضى عن الشافع وعن المشفوع له. وقال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ففي الآيتين الأخيرتين إثبات الرضا عن الشافع والمشفوع له كل على حدة. وفي سورة النجم ذكر الشروط الثلاثة. طيب، فلا بد من الإذن، ولا بد من رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له، ولا يمكن أن يقع الإذن إلا بعد الرضا، كما سمعتم في الآيات الكريمة. للنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة يدخل الجنة، والشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. الشفاعة الأولى يقول: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. يشفع حتى هذه تعليلية وليست غائية، لأن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تنتهي قبل أن يقضى بين الناس، فإنه إذا شفع نزل الله عز وجل القضاء بين عباده وقضى بينهم. فهذه أعني حتى ليش؟ للتعليل. نظيرها قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فإن قوله حتى ينفضوا للتعليل وليس للغاية، ولا لا؟ يعني لا تنفقوا عليهم لأجل أن ينفضوا عنه إذا احتاجوا إلى النفقة ولم يجدوا إنفاقا انفضوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، حتى يقضى بينهم، يقول: بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة، وذلك أن الناس يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون أحدا يشفع لنا عند الله يريحنا من هذا الموقف؟ فيوقع الله في قلوبهم الذهاب إلى آدم لأنه أبو البشر، فيذهبون إلى آدم ويشكون إليه الحال ويطلبون إليه أن يشفع لهم إلى الله، ولكنه يذكر خطيئته وهي أكله من الشجرة بعد أن نهي عنه فيعتذر. هل أكله من الشجرة عذر في ترك الشفاعة؟ الجواب دقيقة، الجواب: الشافع لا يتقدم إلى المشفوع إليه وقد عصاه، لأنه يخجل بلا شك. أرأيتم الآن لو أن أحدا أساء إليكم إساءة، وجاه إنسان وقال: ربك جزاك الله خير، تشفع لي إلى فلان. نعم، عندنا ثلاثة الآن، ثلاثة نفر: شخص أساء إلى شخص، أساء إليه، ثم جاء شخص ثالث يطلب من الشخص المسيء أن يشفع إليه عند هذا الشخص الذي أساء إليه، هل يشفع ولا لا؟ يخشى. ما له وجه يشفع، يخشى. حتى لو شفع وش بيقول له؟ يقول: ما أنت ذنبك إلى الآن ما بعد رأبت صدعة، كيف تجي تشفع؟ فآدم يعتذر لأنه في مقام يستحي من الله عز وجل أن يشفع إليه سبحانه وتعالى وقد عصاه، وهذا من كمال أدبه. وإلا فإن هذه المعصية قد زال أثرها نهائيا، قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طيب، يوقع الله في قلوبهم أن يذهبوا بعد آدم إلى نوح، أولا لأن نوحا هو الأب الثاني للبشرية، ولا لا؟ هو الأب الثاني، لأن الله تعالى أهلك الناس إلا ذريته، قال الله تعالى: وجعلنا ذريته إيش؟ هم الباقين. شف كلمة هم ضمير الفصل تفيد الحصر، هم الباقين. فيذهبون إلى نوح لأنه الأب الثاني، ولأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ويطلبون منه الشفاعة، ولكنه يعتذر. بماذا؟ بأنه سأل ما ليس له به علم، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فيذهبون إلى إبراهيم، يلقي الله في قلوبهم أن يذهبوا إلى إبراهيم، لأن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ولأن إبراهيم هو أبو الأنبياء، ما هو أبو البشرية، أبو الأنبياء.